هي بريزونت زينو مختار خويا بيسيليا هي مختار قيصر والحبيب سواتي وناس مسغالينا بزاف قالتلي سيبنا يا راها هبنا وجي حتى لباب الدار يا لي تعروبنا يا راها معولة معايا تنوض لاكان قالتلي سيبنا يا راها هبنا وجي حتى لباب الدار يا لي تعروبنا يا راها معولة معايا تنوض لاكان والله يا شب نادير ودخل الزينة ولي سلطان واخو يا واه يا فوركة وخبرت حكيت وفهمت يا وش عن وصيت بصراحة لتي بيزار يا وش عن وصيت بصراحة لتي بيزار دردني سيبنا يا راها هبنا تجي حتى لباب الدار يا في تعروبنا يا راها معولة معايا تنوض لاكان الباب الدار يا غي تعروبنا يا راها معولة معايا تنوض لاكان شاشة بالصوب للريش وانتي مشي قدرتني سيبنا يا راها هبنا وجي حتى لباب الدار يا غي تعروبنا يا راها معولة معايا تنوض لاكان I'm gonna be